انت بتصرف على ربنا 28,000 جنيه ثمن الاكسجين فقط في اليوم الواحد. هل نستطيع ان نؤدي شكر الله؟ انا اسوق هذه الحقيقة لمن نسمعه يقولون الحمد لله بنصلي ونصوم ونبدا ربنا حق. لان مش عاوزينها تبدا ربنا حق، احنا عاوزينها تبدا ربنا حق الاكسجين بس. كل يوم تتصدق ب 28,000 جنيه ثمن الاكسجين. هل يستطيع احد من ذلك؟ لا يستطيع. شوف الشهر كم، في السنة كم، لو وضعت عبادتك بجوار هذه النعمة فقط، نعمة الاكسجين ما وصفت. ومن هنا تستطيع ان تفهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل احد منكم الجنة بعمله. قالوا: حتى انت يا رسول الله؟ قال: حتى انا الا ان يتغمدني الله برحمته. اللهم تغمدنا جميعا برحمته. ثم تابع في الاوعيه الدمويه دي، والاوعيه اللي هي مسؤوله عن ضخ الدم في الجسم. اولا المخ الذي سوف ياتينا الان يحتاج وحده في اليوم الواحد الى 2,000 كرة دم حمراء. المخ يحتاج في اليوم الواحد الى 2,000 كرة دم حمراء. طبعا كرات الدم الحمراء كثيرة جدا، استطاع العلم الحديث ان يعدها لكن ما استطاع ان ينطق الرقم. هذا الجهاز هو اعقد جهاز في العالم هذا. هو وتكلمنا بالصيغ عشان تشوف التفكير الداخلي لمخ الانسان. مخ الانسان كما ذكرت لكم الان يحتاج الى 2,000 كرة دم في اليوم الواحد. والمخ لا يقضى الا على السكريات والاشياء الخفيفه، ولذلك لا يسمى فيه الرؤى لكون المخ كان الدم فيه بالطبع ياكل شيء مسكر او يشرب سكريات، واذا كانش عنده سكريات ينام برفع عليه الكوب يجي يجمع المخ تروح الدوخه دي اللي انا عامل هذا المخ. رغم اكتشاف العلم الحديث لالات معقده اشد التعقيد، فالجراح تليفون تلفزيون، ولذلك اين ان هذا الجهاز مدام هو الجهاز المعقد هكذا. لكن ما تعرف ان هذا المخ اسرع من المخ في النصوص الاربعه كما قال ابن الجسد على جذع هذا الانسان وهذا المخ. طبعا هي المخ هذا المخ بالاربع خطوط يتحكم تحكم كامل في الجسم. والعجيب ان فيه معامل غريبه عجيبه، فمعنى للسمع ومعنى للبصر ومعنى للاحساس، ولكن بتشغل جميع اعضاء جميع اعضاء الجسم. والدليل ان كل جهاز له، كل مكان له عمل خاص يختلف عن اخر تماما. ده بيشتغل بطريقه ولا طريقه ولا طريقه، كل واحد بطريقه معينه. ورغم ضمن التوحيد لا يمكن ان ترى طريقه تخالفه. يعني لو اعطينا واحد في زمان الى واحد من الجرى في جوار واحد ساعات في جوار كذا، هنجد الازمان الامور تختلف وانت تقف مش عارف المساله كلها ما خلصت. لكن انظر الى هذا الجهاز تلتزم كل هذه الاجهزه تلتزم مع بعضها رغم انه قارن. لو قدر العلماء وقارن لو اخذنا بس أجهزة إرسال المخ التليفونية فقط إلى الجسم، ده نوع واحد من أنواع وظائف المخ. لو أخذنا أجهزة إرسال التليفون من المخ فقط للجسم لاحتجنا إلى ست بنايات ناطحات السحاب. ست بنايات ناطحات السحاب. قالوا وهذا المخ مسؤول عن إشارات إلى 28 بليون خلية. الكريون خلية عصبية من خلال هذا العصب فالإشارات إلى من الذي خلق هذا الموضوع؟ أنا أريد أن تفرح النهاية العلمية وأن أنظر إلى قدرة الله عز وجل وعلى الله. قال العلماء لو قلت أن البشرية وصلت لصناعة مخ واحد بجميع مراكزه وإحساسه فإننا نحتاج إلى مساحة الكرة الأرضية لكي نضع هذه الأجهزة بعضها البشرية. ثم لا يستطيع أحد أن يبرمج هذا الجهاز. ثم لو قدر أن هذا الجهاز برمج فعلا فإنه يحتاج إلى أصناف كبيرة من السلوك لكي تعمل لهذا الجهاز. فإذا اشتغل في 5 دقائق الأولى يحتاج إلى مياه نهر النيل لتغير التسكين للبلاد. من الذي خلق هذا؟ فلينظر الإنسان مما خلق. وفي أنفسكم أفلا تبصرون؟ لحظة، أرض البصر وهي بدأت النور دي قلوب حدث وقت قريب عجيب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم في بلاد الإسلام يأتي إلى الكعبة ويصلي عندها. كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي إلى الكعبة ويصلي عندها عليه الصلاة والسلام. ثم أتى أبو جهل فقال لكفار قريش: أيأتي محمد بين أظهركم ويعبر وجهه بالطهارة ولا يتعرض له أحد؟ والناس والعزى لئن رأيتهم لأطعن رأسه أو أعلى رقبته بغيره. فبينما هو جالس بين كفار قريش جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقام يصلي. فقال لأبي جهل: ما هو القوم؟ فقام أبو جهل وحمل صخرة عظيمة وانتظر حتى سجد النبي صلى الله عليه وسلم. فلما سجد تصرف منه ليضع الصخرة على ظهره فيقتله. فبينما هو يقتله من النبي صلى الله عليه وسلم الذي يرونه يتنحى ويتراحى الى الخلف حتى رمى الصخرة وجرى. قال له: من ويحك يا ابن الخلف؟ ماذا صنعت؟ سهل. قال: اما رايت ما رايت فارضى علي شيئا. قال: رايت بيني وبينها قد ذكر الاهوال ورايت جبلا عظيما كافرا وكافرا يطلع الى الكفر. من الذي كفى عن النبي محمد؟ انه الله صلى الله عليه وسلم. فلما كان النبي صلى الله عليه وسلم سال المسلمون قال: نعم والذي نفسي بيده لو اضطرب لاقتطفته الملائكه بالعذر والعذر. ان الله يدافع عن الذين امنوا. انت والله تعالى أنظر الله عز وجل آية تصور هذا الموقف، آية تهدد أبا جهل الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة، فقال تعالى: أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى. ألم يعلم بأن الله يرى؟ كلا إن الإنسان لنستعان بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة، والناصية هي مقدمة هذا. فقال: لنستعان بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة. وقف المفسرون قليلا أمام هذه الآية فقالوا: لماذا وصف الله الناصية بالكذب والخطأ. فرغم أن الكذب من فعل الإنسان، لماذا لم يكن عطية رجل كاذب؟ لماذا لم يكن ناصية تستحق العذاب؟ قال ناصية كاذبة، فهل الناصية تكذب؟ فجاء العلم الحديث ليكتشف أمرا مدهشا مذهلا. جاء العلم الحديث ليبين لنا أن مقدمة المخ وهي الناصية يحاك فيها الكذب والسلوك، ثم يترجم الى افعال وسلوك على الجوارح بعد ذلك. هاك كرة المخ مقدمة المخ تقرا تسلوك مسؤولة عن سلوك الله، هي المسؤولة عن إحالة المسائل وتدبير الأشياء وكذا، ثم تترجم عن سلوك الرجال من خلال الشعيرات الدورية التي تترجم إلى لسان فينطق وإلى الناس فتحرك وإلى الأذن فتسمع وإلى الرجل فتمشي. لكن الكذب والخطيئة تحارب أول ما تحارب في الناصية، فقال الله ناصية كاذبة خافية، فمن الذي أعلم محمدا بهذا؟ إنه الله تبارك وتعالى. هذه كانت مقدمة وتدخل إلى بداية قلب الإنسان كيف يتكلم ولكن أمر من هذه السورة الكريمة العزيزة، هذه السورة تشريعية وهي المصنع الذي يتكون فيه الإنسان أول ما يتكون. انظر هذه السورة التشريعية لغسل أول سورة تكريمية التي تتكون فيها الحيوانات الملايين، ولكن العجيب أن الحيوانات الملايين لا تتكون إلا في 35 درجة مئوية، وجسم الإنسان الدرجة العادية 37 درجة مئوية، فقد تصل إلى 38 درجة مئوية. والحيوانات المنوية لا تتكون إلا في 35 لو زادت نصف درجة أو نقصت نصف درجة تموت. الله فمن حكمة الله عز وجل جعل الحقية في كيس خاص اسمه كيس الصبر خارج الجسم متدنية حتى لا تتأثر بدرجة حرارة الجسم. من الذي خلق هذا؟ إنه الله. هذا تشريع أدق للقنوات المنوية داخل الخصية الواحدة. خصية الواحدة فصلين، والفصل اسمه لوزة الوهرة فيه 400 فصل طويل، وكل فصل يحتوى على ثلاث قنوات مئوية، ثلاث قنوات طول القناة نصف متر 50 سنتي، فيكون مجموع القنوات المنوية في الخصية الواحدة التي هي لا تتجاوز بيضة الحمامة طولها 600 متر، يعني لو فردناها على الأسفلت تأخذ نص كيلو، جمعها الله عز وجل في قدر بيضة الدجاجة. انظر إلى الله كيف خلقك فسواك فعدلك. بعد هذه ثلاث دفقات منوية، وهذه الحيوانات المنوية تجري. هذه صورة لخمسمائة مليون حيوان منوي، وهو في اتجاه إلى قناة الرحم التي يسموها قناة فالوب على اسم مكتشفها فالوب. ومن المعلوم أن الرجل يخرج في الدفقة الواحدة 2 مليون حيوان منوي، وتخرج هذه الحيوانات كلها وتجري جهة الرحم.

وهذه المجموعة تدور حولها من يمين الشمال. والغريب أن الشمس أيضا الشمس التي كانوا زمان يدرسون لأبنائنا في العلوم يقولوا يا ابن الشمس ثابتة والمجموعة الشمسية بتدور حولها. قل لهم غلط، اكتبوا غلط، ان الشمس لازم تتحرك، لان الله عز وجل يقول ايه والشمس ايه تجري لمستقر له والشمس تجري، وهم يقولون الشمس ثابتة. قلنا لهم خطأ، الشمس تجري، اشطب عليها واكتب في الهامش الشمس تجري. قالوا لا، العلم الحديث اثبت ان الشمس ثابتة وان التي تجري هي المجموعات الشمسية، الارض وعطارد وزحل والمريخ والمشتري الى اخره. قلنا صدق الله وكذب العلم. وبعد 30 سنة او اكثر يأتي العلم بعد البحوث الفضائية الجديدة يقول معلش يا جماعة احنا غلطنا، لقد ثبت لدينا ان الشمس والمجموعة الشمسية كلها تجري حول المجرة باكثر من 600 كيلو متر في الثانية، وهذه صورتها. نعم، هذه المجموعة الشمسية، وهذه الشمس تجري بمجموعاتها حوالي المجموعة الشمسية بلايين النجوم كما ترى. واي كوكب من النبض البيضاء اللي انت شايفها دي، اي كوكب من ده يساوي قدر الارض 100 مرات. هذه كلها تجري حول هذه المجرة وكل في فلك يسبحون. هذه يا اخواني تعطينا ايحاء بان الانسان ليس بشيء، بل الدنيا كلها ليست بشيء. يعني الشمس التي هي قدر الارض ملايين المرات، الارض تزن كم في الشمس؟ لا شيء. الشمس والمجموعة الشمسية تزن كم في المجرة؟ لا شيء. وهذه المجرة مع مجرات اخرى تجري خلف برج الجبار فلا تزن شيئا. ثم الكرة الارضية ماذا تزن في ملك الله؟ لا شيء. ثم قارة افريقيا التي تسكنها ماذا تزن في الكرة الارضية؟ لا شيء. مصر ماذا تزن في قارة افريقيا؟ لا شيء. طيب 100,000 فدان اللي عندك ماذا يزن في مصر؟ لا شيء. وانت ماذا تزن في الحياة؟ لا شيء. من هنا تستطيع ان تفهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء بعدك. وكذلك شرع الله عز وجل للمسلمين ان يطوفوا حول الكعبة من اليمين الى الشمال. ذلك شرع الله عز وجل للمسلمين ان يطوفوا حول الكعبة من اليمين الى الشمال كما ترون، وهذه الصورة يستريح المسلم اذا نظر اليها. الكون كله منسجم، الكون كله منسجم، لا يدور من اليمين الشمال حول الكعبة، والالكترونات تدور من اليمين الشمال، والشمس والقمر والمجرات كله يدور من اليمين الشمال، حتى النطفة في رحم الأم تدور من اليمين الشمال. كل ذلك بقدرة من قدرة الله تبارك وتعالى. ولذلك يا عبد الله لا تيأس، فإن كنت تسجد أو تعبد ربك فإن هناك ملائكة يسجدون وعباد يعبدون، فلا تظنن أنك تعبد ربك وحدك. نعم. هذه صورة مكبرة 100 مرة، وهذه صورة البويضة وهي تمشي داخل قناة فلوب لتصل إلى الجزء الوحشي اللي هو الجزء الخارجي من قناة فلوب، وهي في انتظارها الى الحيوانات المنوية لتأتي لتلقيحها. نعم. لقحت البويضة وبدأت في الانقسام، انقسمت هنا الى جزئين وهنا انقسمت الى 8 اجزاء كما ترى، ويبدأ الانقسام وهي ماشية